بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الذي قال خمس آيات من سورة النساء ما يسرني بها الدنيا وما فيها؟ من هو القائل عندك؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ما هي الآيات؟ تذكر بعضها؟ قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أيضا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أيضا أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قوله تعالى وخلق منها زوجها، من مراد بهذه الآية؟ خلق حواء من آدم عليه السلام. من أي موضع؟ من آدم، من ضلعه، من ضلعه. قال العلماء من ضلعه الأيسر. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ما معنى والأرحام؟ عندك عبد الرقيب؟ معناه إنسان بالخفض، قراءة بالخفض. أولا القراءة المشهورة، القراءة المشهورة بالفتح. ماذا معناها؟ واقطعوا واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وبقراءة الكسر الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون به وبالأرحام. هل هذا من باب القسم؟ وإنما التوسل بالقرابة، كما يقول الإنسان بالقرابة التي بيننا، وهو لا يقصد اليمين، يقول بالقرابة التي بيننا عند أن يطلب من أخيه شيئا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. والآيات بعدها قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يعني بذلك تعالى ذكره أوصياء اليتامى، يقول لهم وأعطوا يا معشر أوصياء اليتامى أموالهم إذا هم بلغوا الحلم وأونس منهم الرشد، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يقول ولا تستبدلوا الحرام عليكم من أموالهم بأموالكم الحلال، الحلال لكم، فلا تتبدلوا أموال أيتامكم أيها الأوصياء الحرام عليكم الخبيث لكم فتأخذوا رفائعها وخيارها وجيادها بالطيب الحلال لكم من أموالكم وتجعلوا الرديء الخسيس بدلا منه. فاستبدلت الخسيس الذي هو أموال اليتامى هو في حقه حرام وفي حقه خسيس وردي بالحلال الطيب الذي هو حلال لك، استبدلت الخبيث بالطيب. قال ابن كثير رحمه الله وقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس أي إثما عظيما، إثما كبيرا. والحوب الذنب. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس. والمعنى إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قبل ذلك استثني الخلط الذي يحتاجه للنفقة، لأنه يصعب على الإنسان أن يفرد نفقة اليتيم وحده ونفقته وحده، فما الدليل على جواز خلط النفقة مع بعض؟ من سيذكر الدليل؟ أحد رفع يده، من الذي سيجيب أن الخلط للنفقة لا بأس؟ آية البقرة، أن تخالطهم فإخوانكم، فيسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم من أراد الإفساد إفساد مال اليتيم وأكله، ومن أراد الإصلاح فإنه يصعب أن يفرد نفقة اليتيم وحده، يحتاج إلى الخلط، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، ولكن هذا من تخفيف الله. وقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، يعني أراد الزواج بها كانت تحته ويقوم عليها، كانت تكون ابنة عمه وهو القائم عليها، فرغب بالزواج بها بعد كبرها، فلا يجوز له أن يظلمها في المهر. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، المراد هنا يتامى النساء، المراد في هذا الموضع المرأة اليتيمة إذا كبرت، فلا يجوز له أن يظلمها في المهر وأن يخفف مهرها أو يحرجها في ذلك لكونه قام عليها، لا بد أن يعدل في مهرها، وإلا فلينكح ما شاء سواها. وهنا يسأل بعض الناس ما علاقة ذكر الزواج بثانية وثالثة ورابعة في موضع التحذير من أموال اليتامى؟ والجواب كان هناك تعلق، لأن المقصود به هنا اليتيمة، قد يرغب في الزواج بها لكون لها أراض لها أموال، ولا يريد أيضا أن يعطيها مهر مثلها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنه أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، استفتوه عن معنى هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فأنزل الله ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، الذي هي الآية السابقة في أول سورة النساء، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قوله وما يتلى عليكم في الكتاب أي أن الآية الأولى كانت متقدمة النزول، الذي هي ماذا؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنه أن ينكح من رغب في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن، إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا، كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، يشير إلى أن الآية ليس المقصود بها مجموع الثنتين والثلاث والأربعة معناه تسعة، لا إنما أراد إما اثنتين وثلاث أو أربعة. الواو هنا للتنويع، الواو للتنويع وليست للجمع بين ذلك، كما في الآية مثنى وثلاث ورباع في حق الملائكة، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر الرجال على أربع. فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء، أي أنه استفيد من هذه الآية قصرهم على الأربع، لأنه غاية ما امتن الله به عليهم، لأن المقام مقام امتنان، ولو كان يجوز أربع لذكره، مقام امتنان فقصر على الأربع، وجاءت السنة أيضا ببيان ذلك. بخلاف قصر الرجال على أربع فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر، وهذا قول باطل مردود على قائله لم يعتد به العلماء ونقلوا الإجماع على خلافه. وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين. ما الجواب عن فعله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يجمع من النساء ما شاء. قال تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري قال ابن جعفر في حديثه أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلم الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة. هذا يدل على أن لا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربعة. فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلا ويم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغار. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله عن بعض الأئمة تعليله بالإرسال ثم قال وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم قد روي من غير طريق معمر بل والزهري من غير طريق الزهري. قال ثم ذكر ابن قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي قال أخبرنا سيف ابن عبيد قال حدثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده 10 نسوة فأسلم وأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو علي بن السكن تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة وكذا وثقه ابن معين. قال أبو علي وكذلك رواه السميدع ابن واهب عن سرار. فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من 4 نسوة لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء 10 وقد أسلمنا معه. فلما أمره بإمساك 4 وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 بحال. وإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. يعني هذا الحديث زاد الآية بيانا وزاد الآية بيانا في التقريب سرار بن مجشر بفتح الشين المعجمة. وتشديد المعجمة المكسورة. عجيب. شكله بالفتح وضبطه بالكسر. مجشر. وتشديد المعجمة المكسورة. مجشر. سرار بن مجشر. هذا من الخطأ المعيب لأن المقام مقام ضبط وخالف الضبط في نفس الموضع كتبه مجشر مع أن الحافظ يقول بكسر المعجم. هذا خطأ معيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.